سلام عليكم. في تفسير لآية ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والآية فقد جعلنا لوليه سلطانا. شلون سلطانا؟ حاولت أقرأ المعنى الدقيق في معنى تفسير هالآية الكريمة. قرأت كتاب للشيخ محمد علي حسن الحلي رحمة الله عليه، كتاب اسمه حقائق التأويل في الوحي والتنزيل، يشرح الآية بشكل مبسط وجميل. اللي لفت انتباهي شنو؟ أن الشيخ محمد علي حسن الحلي رحمة الله عليه طعم ودعم تفسير الآية بقصة هو شاهد عليها. يقول يعني في معنى أن رب العالمين يجعل لولي الدم سلطانا على منه؟ على القاتل. يقول شرطة بغداد يوم من الأيام راحوا إلى البصرة علشان يستلمون متهم في جريمة ارتكبها في بغداد وهرب إلى الموصل، وهناك صايدينه، فراحوا الشرطة بنفسهم إلى شرطة بغداد، راحوا إلى الموصل واستلموا المتهم، خلاص يبي يجيبونه مرة ثانية إلى بغداد، مكلبيتشينا، وراحوا إلى محطة القطار في الموصل منتظرين متى يجي القطار ويركبون. المهم في المحطة، محطة القطار، يشوفون رجل يعني متوتر ومرتبك وزعلان ويكلم هذا اللي يحجز التذاكر. ايش يقول له؟ يقول انا ما عندي فلوس احجز تذكرة للقطار اني اروح فيه الى بغداد، وانا مضطر اني اروح وعندي شغل، والله يخليك. واللي يقص التذاكر يقول له يا حبيبي لازم تدفع التذكرة، القيمة تدفعها كاملة، ما اقدر اعطيك التذكرة. يعني اسمعوا منه الشرطة، شرطة بغداد اللي ماسكين معاهم متهم كلبيتشينو ماخذينه معاهم. اسمعوا الرجال هذا مسكين يعني حزين وما عنده فلوس، يبي يركب القطار ويبي يروح وضروري، يعني استعطفوه. راح له واحد من الشرطة قال اسمعني تعال، قال تبينا نركبك القطار معانا بدون ما تدفع فلوس تذكرة؟ قال شلون؟ قال اسمع، احنا نحط الكلبشات بيدينك ونقول هذا متهم، احنا بناخذه معانا وين؟ البغداد. فاذا جاء هذا اللي قص التذاكر بس يشوفك معانا واحنا مكلبتينك يدري انك متهم، فيتركك، ما يطلبك فلوس التذكره ولا يدقق عليك. قال اوكي ما عندي مانع. فعلا عندهم كلبشه زياده حطوها في يدينا وجابوه حطوه جنب المتهم الثاني، المتهم الاصلي فعلا اللي بيودونه معاهم. فتح القطار، فتح ابوابه، اركبوا. طبعا اللي واقفين هذول المشرفين على التذاكر شافوا متهمين وكلبشات خلوهم مع الشرطه ما ياخذون عليهم تذاكر. اركبوا في القطار ومر عليهم منو اللي قص التذاكر اللي شيك مره ثانيه داخل القطار؟ قالوا لا يبو هذا متهم، نبي نوديه لبغداد. خلاهم مشى. الشرطي اللي يحمل المفاتيح قاعد يطالع، عجبه الجو وهم ماشيين في القطار ويمرون على مدن، يمرون على قرى كذا، مبسوط ويشوف هالبساتين، ومطلع راسه من القطار شوي، جاء بيدخل بيرجع مرة ثانية يدخل داخل ويطيح منه المفاتيح. المفاتيح هذه شنو فيها؟ مفاتيح الكلبشات. الحين المتهم الحقيقي ما عندهم مشكلة لما يسلمونه هناك إلى مركز الشرطة يفتحوا له، هناك أصحابهم عندهم المفاتيح يفتحوا له. لكن هذا قالوا له يبا ترى احنا مضيعين المفتاح، صاحبنا هذا طلع من شباك وسقطت منه المفاتيح، لكن لا تشيلهم، احنا لما نوصل إلى بغداد ناخذك إلى أي حداد ونخليه يكسر لك الكلبشة وخلاص ننسى الموضوع، ما نبي نقول بعد نوديك المركز ونقول لهم افتحوا له ويسألونا شلون حاطين الكلبشات بيدينا واكتشفون ان احنا حاطينها عشان بس موضوع تذاكر ننفضح، خلاص ما له داعي. قال ما في مشكلة. اوصلوا بغداد ونزلوا وراحوا سلموا المتهم اللي معاهم الى مركز الشرطة. وهذا صاحبنا لحين كلبشات بيده، هذا ما له شغل. خلصوا خذوه وراحوا الى احد الحدادين. السلام عليكم. عليكم السلام. اول ما جابوا هذا صاحبهم معاهم دخلوا عند الحداد وسلموا عليه، مصدوم يطالعهم يطالع اللي معاهم. قالهم امروا حياكم الله، ايش تبون؟ قالوا شوف نبيك، احنا عسكريين واحنا هذا كلبتشنا بالغلط وبس، نبيك تكسر الكلبشات، نبي نفك يعني. جاء يبي يقرب عند هذا الرجال اللي بيده الكلبشات ويمسك الكلبشة بيده كذي ويشوفها وشون طريقة يكسرها، ويطالع بوجهها ويطالع بالكلبشة ويطالع بوجه الشخص هذا. قال له انت فلان؟ قال له ايه. انصدم منه، شون عرفتني؟ ويقوم الحداد يصرخ، شو السالفة؟ هد شوي يا الحبيب. مسك بالرجال حضنه حضنه كذي، قال والله ما هده، والشرطة يمسكونه يا ابن الحلال، ايش فيك انت؟ ترى هذا لا هو مجرم ولا شيء، هم حسبوه انه شنو، اعتقد انه هذا مجرم وانه يعني. قالوا له يا حبيبي اهدى شوي اهدى، هذا ما له علاقة، واحنا اصلا جايبينه بس سالفة طويلة، سالفة تذكرة، واحنا علشان نخدع اللي قصة التذاكر حطينا كلبشات في يدك، كنا بنساعده، رجل غلبان وش فيك انت ماسك فيه؟ قال والله ما هده. قالوا له ليش ما تهده؟ ايش فيه؟ قال هذا اللي قتل ابوي قبل سنين، وانا قعدت طول عمري وانا ادور عليه، الحين يجيني بنفسه من الموصل الى محلي وبايد الكلبشات، والله ما هده. انصدموا، قال يبا هذا اكيد يا انه مجنون يا. سألوا اللي بيدك، قال لا مو صحيح الكلام. قالوا لأجل تعال، خذوه الى مركز الشرطة، اضطروا انه خلاص بعد هذا قاعد يتهم انه هذا قاتل ابوه، ولا يوم وصلوا مركز الشرطة والحداد يروح يجيب لهم الاثباتات والادلة، ولا فعلا في قضية وهذا متهم، وشيكوا على هوية شخص، ولا هذا اللي كان يدور عليه صار له سنين. شوف سبحان رب العالمين اللي جاب القاتل مكلبك الى بيت او باب الحداد نفسه وخلاه على طول يعني ياخذ حقه منه. مالكم بالطويلة، طبعا استلموا المحكمة واعترف، مو مصدق اللي صار له، يعني صار له سنين والسالفة انتهت، ولا هذا اللي وصل له ولا هذا اللي قدر يشوفه، والحين يجيه وهو بيده كلبشات ويحكمون عليه بالإعدام ويتم في تنفيذ حكم الإعدام. قصة أنا مو قايلها، الشيخ محمد علي الحلي رحمة الله عليه في كتابه، والكتاب موجود، وهذا شيء يعني يدل على يعني تدبير رب العالمين اللي ما يدرك إنسان. مالكم بالطويلة، هذه قصة مقدمة لقصة اللي صارت عام 2015 في ألمانيا في مدينة مونستر لشاب أرمني من تركيا اسمه متين. هذا متين عنده 3 أخوان وعايشين في ألمانيا من زمان، وشباب في قمة الاحترام، إلا متين. متين عنده مشكلة إنه متشعب وداش موضوع العصابات، وانتم عارفين ألمانيا فيها بلاوي، عصابات روسية وعصابات مكسيكية وعصابات ما أدري شنو. المهم ويدش متين في عصابة روسية في ألمانيا، أحد أفراد العصابة، بلاوي مخدرات وخطف وما أدري شنو. أخوان متين شباب محترمين ومعتدلين وكذا، ودائما ينصحونه ابتعد ابتعد، قال لهم مالكم شغل فيني، هذه حياتي وأنا حر. المشكلة شنو؟ المشكلة أن متين ساكن معاهم في نفس البيت، ومتين عنده واحد من أصدقائه اسمه ماتياس. المهم ماتياس هذا هم تركي ويحمل الجنسية الألمانية، ماتياس هذا تارك عائلته وعايش عند متين في بيته 24 سنة. صار واحد من اخوان متين غصبا عن اخوان متين. طبعا اخوان يقولون يبا فكنا من ماتياس هذا ايش تبي فيه وهذا معاك وهو اللي مدور يعني مخليك تدور وتلف مع العصابات فكنا من شره. قال لا يبا ماكم شغل في ماتياس هذا اخوي اللي ما ولدته امي رجاء خلكم بحالكم وانا وماتياس بحالنا. فعلا ماتياس قاعد عندهم يقعدون الصبح ولا هذا اللي طالع من غرفه النوم وداش تكرمون الحمام ويقعد معاهم ويفطر ويا خلاص يعني وهم سلمين للامر واقع شو يسوون واخوهم متين اكشر وماتياس كذلك اكشر وعصابه روسيه يعني داشين مع عصابه روسيه في المانيا وما حد قادر عليهم الشرطه مواصلت لهم هذا شو يسوون خلوا على راحته. المهم متين بعد فترة تطور في العصابة وأصبح يعني تعرفون هذول عندهم نفس المناصب صار مسؤول مجموعة وصار بعدين مسؤول منطقة وصار مسؤول ما أدري شنو. شاف إن العملية تحتاج إنه يعني يفتح له بزنس خاص فيه يعني يبي يشكل عصابة خاصة فيه. المهم راح حق رئيس العصابة روسي قال له اسمعني يا الغلا. قال له شنو؟ قال انا خلاص انا ابي افل من عصابتك وبسوي لي يعني شغلي الخاص فيني بسوي لي عصابة صغيرة وبلش. قال له نعم انا الحين اللي ضبطتك واللي خليتك وانت مو معروف وانا اللي كنت اسندك واحميك وما ادري شنو والحين جاي تبي تشكل عصابة علشان تنافسني؟ قال له قسم بالله اقتلك. قال نعم. قال له اقتلك. قال شوف اللي ما طوله بايدك طوله برجولك يلا. او يمشي عنه متين. وفعلا متين قام يجمع بهالافراد العصابة المنشقين والجدد ويستدرج هالشباب الصغار والمروجين سوى له عصابة صغيرة وشوي شوي قام ينافس رئيس العصابة الروسية اللي كان اصلا يشتغل معه طبعا ذراع اليمين ماتياس. لكن ذاك اليوم او يختفي متين وماتياس اطلعوا من البيت ولا ردوا ذاك اليوم. أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين ثلاثة قاموا أخوان متين بلغوا السلطات وفهموهم عرفوا إن أخوهم صار في شيء. قالوا يبا هذا ربع عصابة وكذا يدورون ماكو فايدة. أم متين راحت وقدمت بلاغ رسمي وقاموا يتحرون ويسألون متى الساعات اللي طلع فيها من البيت ومنه معاه. قالوا معاه ماتياس هذا صديق عمره ودائما عايش عندنا أصلا من زمان. طلعوا الكاميرات في الشوارع على نهاية الطريق اللي مؤدي للبيت ولا هذه سيارة ماتياس كانت عنده بي ام 745 اللي مذكورة في التقرير سودة اللي طلعوا فيها من البيت سيارة ماتياس نفسها وراكب معاه متين. فقاموا الشرطة الألمانية شو يسوون؟ يراقبون الطرق العامة متى مرت هالسيارة في الوقت اللي يعني يحسبون يشوفون طالع من البيت يعني قبل خمس دقائق يعني بعد خمس دقائق لازم مثلا واصل إلى الشارع الفلاني ويدورون يشوف لين تتبعوا السيارة وصلت عند أطراف نهر. بعدين تحركت السيارة ما يشوفوا الأشخاص اللي داخل استعلموا عن السيارة طلعوا بيانات ماتياس ألقوا القبض عليه ولا موجود ببيته. قالوا له تعال أنت وين صديقك متين؟ قال لا أنا ما أدري وكذا ومن ذاك اليوم طلعت من عنده من البيت ما رجعت له مرة ثانية. ممكن تعايش عندهم أنت؟ قال إيه صح. كم سنة عايشة؟ قال والله 7 سنوات. وزلين ليش فجأة تركتهم؟ قال خلاص ما أبي أقعد عندهم يعني ضايقتهم. زين وين متين؟ أنا تركت متين. ما صدقوا. قالوا له زين تعال اليوم الفلاني أنت لما طلعت مع متين ورحت فيه للنهر. قال لا مو صحيح. قال بس مدام أنكرت وإحنا عندنا كاميرات يعني أنت فيك شيء. تكلم تكلم مني منك. قال لا أنا ما سويت شيء، أنا آخر مرة شفته تركته. ما يبي يعترف. راحوا للنهر يدورون على أطراف النهر، جابوا الكلاب تكلمون البوليسية، ها، وشمموها ملابس متين، وقامت الكلاب تركض على أطراف النهر ويعثرون على ملابس، ولا هذه ملابس متين انفسخ كل ملابسه. يعني متين وين الحين؟ في النهر أكيد، جثة بالنهر. ويدورون وغواصين وينتشلون الجثة. جابوا منه ماتياس، تعال خلاص الحين واضحة، أنت ذاك اليوم لما طلعت معاك متين ورحتوا للنهر، الحين لقينا ملابسه ولقينا جثته داخل النهر. ويبطل جربه. شو السالفة يا ماتياس؟ يا رفيج عمر متين، يا ذراع اليمين، يلي نايم عنده 24 ساعة صلك 7 سنوات، يلي متين كان يدافع عنك ضد إخوانه. قال والله متين لما ترك العصابة الروسية وصار رئيس العصابة يهدد متين ويهدد عائلته، أنا خفت وحاولت أني ما أتواصل، لكن ذاك اليوم مسكني رئيس العصابة وخطفوني وهددوني أن يقتلوني ويقتلون أهلي ويقتلون. قال زين. قال إحنا نبيك، نبي منك طلب يا ماتياس، وراح نفكك ما راح نتعرض لك. قالهم شنو؟ قالوا له نبيك أنت اللي تقتل متين، أقرب الناس له أنت يا ماتياس، راح يأمن فيك متين وتقدر تستدرج أي مكان تقتله. أنت اللي تقتله مو إحنا، إحنا نقدر نقتله بالشارع، لكن علشان نعلم متين إن شلون نخلي أقرب الناس له عقرب له. ترى في مثل أقرب لك عقرب لك، فنبيك أنت اللي تلدغه وتقتله. لا وشلون؟ قال لا خلاص نقتلك ونقتل اللي جابك. قال لا خلاص دام الموضوع في قتل أفرط مو متين، أفرط متين وهلا. ذاك اليوم طالع مع متين قال له تعال أنا في واحد عنده صفقة تجار مخدرات وما شنو عند النار. ومتين صدق، ركب رفيج عمره وعشرة عمر ورايحة وردة ونايمين مع بعض، قصدي نايمين جنب بعض وعلاقتهم علاقة يعني. ركب معاه ودا عند النار، وهذا متين نزل من السيارة قاعد يدخن ناطر ويتغافله ماتياس ويقتله بالمسدس. قام وشال كل ملابسه ورمى جثة متين في النار، والملابس رماهم بعيد في طرف النار لكن في جانب بعيد من الموقع اللي تم رمي فيه الجثة. اسأله قال له زين انت ليش خذيت ملابسه؟ ليش رميت الجثة عارية؟ قال علشان اذا تم العثور على جثته تعتقدون انه هو اللي رمى ملابسه كان يبي يتسبح يعني. قالوا لي يا حمار انت اطلقت النار علي يعني مسدس شلون؟ قال لي انتم على ما تلقونه تلقون اصلا سمك النار هذا ماكله يعني، يمكن تلقون فتات عظامه يعني، يعني شل حقاره شل صديق الحقير. مالكم بالطويله تم احالته واعترف بالقضيه بالكامل وتم الحكم عليه بالسجن 25 سنه والقوا القبض على رئيس العصابه وعلى اللي حرضوه، وكل واحد فيهم خذ سجن 15 سنة. هذه نهاية سالفتنا وفهمان الله، مع السلامة.